يا عز الحبايب يا نايب نكسب وكانت كتير ولا جيتش يا عم يا عز الحبايب يا نايب نكسب وكانت كتير ولا جيتش يا عم خلصت بالنايب عيونك يا ساحب دول أسبق شكل مطارك يا مال ده نصيب وقسم خلصتك في الليل لا تسلى والقيم ويتبقى فؤاد العالم ماشي ماشي ماشي وانا يا Yeah. بس الحب كله نعيم لا فيها عسل بينوم ولا فيها حبيب محروم الحب كله نعيم لا فيها عسل بينوم ولا فيها حبيب محروم ولما تسعدني القربة ولما تسعدني القربة ألاقي كل الناس أحبها I'm